السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى عدد من الحروب والقتال في سبيل الله، بعضها كان يقع من جراء خروجه قتال، وبعضها كان لا يقع قتال بل يرجع عليه الصلاة والسلام كما حصل في غزوة تبوك. لماذا شرع الحرب أصلا في الإسلام؟ هل الإسلام يتشوف ويتشوق لإسالة الدماء؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأسرى الذين يؤسرون من هذه الحروب؟ كيف كان يتعامل أصلا مع الأقوام الذين جاءوا لأجل قتاله وقتال المسلمين؟ ما هي أقسام الكافرين اليوم الذين نتعامل معهم؟ هل كلهم نقيم معهم حروبا؟ ما هي الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أصحابه إذا خرجوا إلى القتال، وأيضا أصحابه من بعده أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم الذين تولوا، كيف كانوا يوصون أمراء الجهاد والقتال إذا خرجوا إلى القتال؟ هذا كله سنحاول أن نتحدث عنه اليوم، لأن بعض أبنائنا وبناتنا من المثقفين يدخلون أحيانا في نقاشات من خلال شبكة الإنترنت أو غيرها، فيحتاجون إلى عدد من المعلومات مما يلقى أحيانا عليهم على شكل شبهة فيحتاجون إلى الإجابة عنه. نحن لا نزال مسافرين في برنامجنا نتحدث معكم اليوم عن الحرب في الإسلام، يسعدني أن تشاركونا في ذلك بإذن الله، فمرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا الشيخ. أهلا الشيخ عبد العزيز. حياك الله. مساك طيب. الله يجزيكم خير شباب على حضوركم، وانا ادري اني اتعبتكم واشغلتكم لكن عاد انتم ان شاء الله ماجورين. اليوم بصراحه انا الاحظ ان عدد من وسائل الاتصال لما تطورت اصبح القاء الشبه على ابنائنا وبناتنا اسهل من ذي قبل. يعني في السابق كان غالبا الذي يناظر ويحاور ويناقشهم يعني ربما علماء ودعاة، وبالتالي هي 4-5 شبه يعني تفهمها وتحفظ الرد عليها وتستطيع أن تجيب عنها. لكن القضية يا جماعة أننا اليوم أصبح أبناؤنا وبناتنا يدخلون في هالمنتديات في غرف البالتوك والمحادثات الصوتية والكتابية، وبالتالي أصبح كل واحد منهم الآن داعية، وفي الغالب أنهم يدخلون أحيانا فيناقشون النصارى المسيحيين، يناقشون اليهود، ربما ناقشوا ملحدين، وبالتالي يحصل أحيانا أنواع من ذلك، ويصبح أبناؤنا إما ليس عنده رد على الشبه، أو أحيانا ربما استقرت الشبهة في نفسه وأصبح لا يستطيع أصلا أن يخرجها من نفسه فضلا عن أن يرد عليها. لذلك أنا كنت أقول لهم دائما حقيقة الشباب، كنت أقول لهم يعني يا شباب لا تدخل في نقاش إلا وأنت عندك معلومات، لا تورط نفسك، مثل الطبيب اللي يفتح بطن المريض وبعدين يتورط يقول والله أنا كنت أظن الألم في الكبد صار في القلب، أنا والله لست جراح قلب. طيب ليش ما تأكدت يا أخي قبل تفتح بطن الرجال؟ فكذلك نحن أحيانا يعني أنت لما تريد تدخل في حوار أدخل في الحوار إذا أنت على قدر الحوار، إذا أنت لست على قدر الحوار من البداية قل له أنا لن أدخل في الحوار، ليس لأني غير مقتنع بديني، لا أنا مقتنع بديني 100%، ولكنني لا أدخل في الحوار لأنني ليس عندي معلومات أستطيع أني أرد بها. لذلك سأتكلم اليوم عن الحرب وطبيعة الحرب في الإسلام ومشروعيتها وليش شريعت، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحارب، وكيف كانت الوصايا التي يلقيها على المحاربين لما يذهبون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا، ما قال إلا عقوبة إلا قتال، وما أرسلناك إلا رحمة ما قال للمؤمنين للعالمين، أنت رحمة حتى لليهودي والنصراني، أنت رحمة لكل الناس اللي تراهم أمامك، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رحمة بهم وخاتم، نعم أنت تخفيف عليهم، تنقذهم من تخرجهم من الظلمات إلى النور، تنقذهم من الظلم إلى العدل، أنت رحمة للعالمين، مثل ما قال الصحابي جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هو عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وكان يتعامل مع الناس بناء على هذه الرحمة، لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يبتدأ بالحرب، إنما يبتدأ بالدعوة واللطف واللين ويسكت عن أشياء كثيرة تجنبا لسفك الدماء. يعني مثلا اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليكم يا محمد، السام يعني الموت عليكم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش الكلام هذا السام تدعون علينا بالموت يا عمر؟ أقرب سيف وقطع رأسه، خليه يتأدب هو وأشكاله، مرة ثانية ما يبدأ يتكلم علينا. لا لا، كان يقول بكل هدوء وعليكم، يعني أنتم تقولون الموت عليكم، أنا أقول وعليكم، كلنا بنموت يعني، يعني وعليكم. فكان يتجنب. في موقف آخر أقبل إليه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. الطفيل بن عمرو جاء ودخل بالإسلام، ثم رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن ذلك. جاء الطفيل قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، يعني ترسل لهم جيش تدعو عليهم، يا رسول الله ادعو عليهم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جيش جاهز ربما يقول له الطفيل ابعث إليهم جيشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرح بحدوث قتال، ولم يكن يقول أوه زين دوس تجار والله زين نرسل إليهم جيشا وغنائم، لا لا، رفع عليه الصلاة والسلام يديه. يقول الطفيل فلما رفع يديه قلت في نفسي هلكت دوس، هلكوا انتهوا، دوس انتهت، والله يدعو عليهم الآن دعوة كما دعا نوح على قومه ولا دعا غيره من الأنبياء على، والله يأتي بأسفلهم وأعلاهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، يا ربي تهديهم، اللهم اهدي دوسا ما كان يتشوف عليه الصلاة والسلام الرفق بهم، ما كان يتشوف أنه يعمل قتال، إن على طول سيفي معي بس وين اللي بينكر الإسلام خلني أقتله، لا، ما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم مثل هذا التعامل، بل الله تعالى أمره، فقال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني ابدأ باللين والرفق وغير ذلك. والعجيب أن اليوم عدد ممن ينكرون الإسلام ويعني ويحاربونه سواء من خلال القتال الحقيقي أو من خلال ربما بعض أنواع يعني النقاشات وغيره، كما قال الله تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أذكر أنه اتصل بي أحدهم وهو ملحد، فيعني وقع في الإلحاد، كان على دين وبعدين وقع في الإلحاد، فالشاهد جرى بيني وبينه نقاش، فكان مما قلت له قلت له طيب أنت الآن إيش ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أرى أنه رجل محمد رجل عادي ولكن كان شجاع وعنده ناس ساعدوه وعمل قتال. وطيب والقرآن؟ قال القرآن هو ألفه، يعني من اللي ألفه؟ ألفه محمد فيما يزعم. قلت طيب مدى محمد ألفه، ليش خلال 1400 سنة إلى الآن ما جاء واحد يألف مثله مثل هالقرآن؟ فقال والله يعني يمكن ما هو أمي يعني أمي لا هو أمي ما يقرأ ولا يكتب ولا يجيد الشعر أيضا، ولا يجيد الشعر أيضا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال يعني والله يمكن هم ما صار عندهم يعني همة لهذا. قلت وين الشعراء اللي قبل معروفين ومعلقات قريش وين؟ قال والله يعني. قلت طيب والإعجاز العلمي اللي في القرآن؟ لا. قال يعني هذه أتت صدفة. قلت يعني لما يقول الجبال أوتادا ويثبت أن الجبل له وتد داخل الأرض، ولما يقول استيابا خضرا من سندس ويثبت فعلا علميا أن اللون الأخضر هو أكثر الألوان راحة للعين، ولما يتكلم عن الأجنة في بطون الأمهات الناصية كاذبة خاطئة ومركز التفكير في الناصية، إيش الكلام هذا كله صدفة؟ قال هذه أشياء مختلف فيها علميا، وبدأ يبحث عن المخارج. أيقنت حقيقة أن الله تعالى لما شرع الجهاد قبلها علم الله جل وعلا أنه لا ينكر الآيات إلا كل خوان كفور، صحيح. لا ينكر الإسلام إلا رجل مكابر، إذا كان حتى فرعون قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، فرعون يدري في داخل أن في الله. لذلك فرعون لما موسى قال له أني أدعوك إلى الله رب السماوات والأرض، ما سأل فرعون، لم يسأل موسى أين الله فيقول موسى في السماء، وإنما فرعون يعلم في قلبه أنه أن الله في السماء. لذلك التفت على هامان قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. لا. طيب موسى ما قال لك إن الله في السماء، صح. كيف قلت؟ ليش ما قلت أبحث في الأرض ولا أبحث في البر؟ فالمقصود أن الحجة قامت على الكافرين. فلما يشرع الجهاد كأننا نقول نحن نعبدكم لله، نحن نساعدكم على أنفسكم، ما دام أنت نفسك ما استطعت أنك تقودها إلى الإسلام نحن نعينك على قيادها. لذلك شوف حتى الوصايا، النبي عليه الصلاة والسلام مر في بعض المعارك بامرأة قتيل، فقال عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ من قتلها؟ وغضب لما رأى امرأة مقتولة، ما يريد عليه الصلاة والسلام سفك دماء. ولما كان في بعض المعارك أيضا وأحد الصحابة تعرف معركة وبالتالي بعض الجيوش التي تأتي تأتي بنسائها وأطفالها. فليش تأتي بنسائك وأطفالك؟ خلوه في البيت يا أخي. فلما وقع قتل وكذا جاء بالنساء والأطفال، الصحابة أخذوهم ليدخلوهم إلى بيت ليطعموهم ويشربوهم. فمر بهم الصحابي على مجموعة قتلى، ما هي معركة يا أخي، صحيح. يبغى يجلسون 10 ساعات لحد ما ندفن القتلى، مر على مجموعة قتلى. فصاحت امرأة منهم لما رأت الموتى، صاحت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لما مررت بها عليهم؟ شوف رحمته بامرأة زوجة مقاتل، وإلى الآن ما ندري هو زوجها مقتول ولا حي أو أنها ابنة مقاتل، لكن ما في قلبك رحمة تمر بها على موتاها؟ شوف يعني يقاتلهم وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بهم. لذلك شوف أبو بكر لما أرسل يزيد بن أبي سفيان، أرسله في جيوش إلى الشام، قال له: إني موصيك بعشر. شوف العشر، قال: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعكرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، لا تذبح من شياهم وإبلهم شيئا إلا شيء تأكله أنت وأصحابك مضطرين إليه. أما لا تبدأ تقول: اقتلوا الإبل، اقتلوا الشياه، افعلوا، لا، دمروا كل شيء. لا لا، هذا ما في الإسلام دمروا كل شيء وافعلوا كذا. شوف الوصايا، يقول: ولا تخربن عامرا، لا تهدم البيوت، ولا تقتلن ولا تعكرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا، ولا تغلل، ولا ولا ولا ولا تأخذ منهم إلا ما أبيح لك. شوف سبحان الله الأشياء التي وجهوا بها، هذا ضد كفار. إيه، وهي ضد كفار. يعني الآن نحن نقاتلهم ونحن رحيمون بهم، يعني والإسلام يدعو إلى الأسر أكثر ما يدعو للقتل. إذا تكلمنا عن الجهاد يا عبد الرحمن، يأتي الكلام عن الأسير. إيش نظرة الإسلام للأسير؟ كيف يعامل الأسير؟ جميل. هو طبعا الأسرى في الإسلام لهم حكم، بمعنى أن لما نحن نأتي ونغزو بلدا، نأتي ونغزو بلد أردنا أن نحن ندخل في الدعوة، فأبوا، قالوا: لا، ما نبغى تعلمون الإسلام. طيب في أطفال يموتون على الشرك، في أطفال، لا، ما نسمح لكم تبنون مساجد، ما نسمح لكم أن تدخلوا بالإسلام، ما نسمح لكم. فهم لا هم اللي رضوا يمكنون الإسلام، الفكرة الإسلام من الدخول، ولا رضوا أن يجعلوا أقوامهم يدخلون في الإسلام، أبوا كل شيء. فقاتلناهم، غزوناهم. في هذا الحال إذا انتصرنا لا يكون الناس أسرى عندنا وبالتالي يكونوا عبيد ممالك، لا، إنما يفرض عليهم جزية أو خراج أو كذا. إنما متى يؤخذ الأسرى؟ الأسرى لما يأتي جيش ويخرج من البلد، ويخرج الشخص الجندي الكافر باختياره، ويخرج باختياره، ويترك أهله وبلده باختياره، ويأتي ويواجهنا في معركة وهو حريص على قتلنا. فلما ننتصر ونقتل من نقتل منهم وننتصر عليهم ونأسر الأسراء، هؤلاء الأسرى الذي خرج وترك أهله وماله وولده وبيته ووطنه وخرج باختياره وكان خارج لأجل قتالنا وسفك دماءنا، ثم مكن الله تعالى منه وأسرناه، ماذا نفعل به؟ نقتله؟ ما الفائدة من قتله؟ نسجنه إلى أن يموت ونقيد حركته وننفق عليهم علاج وفلوس ومسجون، إيش الفائدة تسجنه؟ طيب الحل الثالث، رجعه لأهله حتى يطلع بكرة يقاتلنا مرة ثانية. ما في حل إلا أنك تتخذه عبدا رقيقا، تقول أنت تسلب منك الحرية الشخصية وتكون تحت كفالة ووكالة وسيادة واحد من المسلمين، وهذا المسلم مسؤول عنك، أكلك ويشربك ويلبسك ويسكنك ويعالجك، لكنك تخدمه وممكن يعتقك لوجه الله. فهذا هو التعامل مع الأسرى. ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرة. الله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرة. بل زد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يموت، إيش الوصية اللي كان يوصيها؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بها الأسرى. وما ملكت أيمانكم كفار بعضهم، ترى ليس كل مسلمين، ويقول مع ذلك وما ملكت أيمانكم، بدليل أبو لؤلؤ المجوسي كان عبدا للمغيرة بن شعبة وهو مجوسي وعبد مملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالعبيد الممالك حتى لو كانوا كفارا، يقول: أحسن إليه فليطعمهم ما يطعم وليسقيهم وليلبسهم ما يلبس. فهذا يدلك على الرحمة. لكن تعال انظر ما يفعل الكفار اليوم بالأسرى. شوف مثلا الأسرى اللي في أبو غريب في العراق، هو العكس، أنواع الإهانة يا أخي. لو حيوانات ما تسجنها بهالطريقة، مجاري تجري تصل إلى ركبهم، بول وغائط، انظر ماذا فعلوا بالأسرى في غوانتنامو، انظر ماذا تفعل اليهود اليوم بالأسرى في فلسطين، وقديما في القدس أيضا، وقديما في القدس أيضا، بل حتى الأسرى الذين كانوا يعني لما قيصر أسر مجموعة من المسلمين وجيء بهم وقال يا عبد الله بن حذافة أريدك أن تكفر، قال لا ما أكفر، فقال هرقل ائتوا بعشرة أسرى من المسلمين فجاءوا بهم، قال ألقوهم في هذا الزيت المغلي، شوف اللعب في الأرواح، وألقوا في الزيت المغلي أوادم أحياء فإذا عظامهم تطفو، قال ها تسلم ولا نفعل، تكفر ولا نفعل بك مثلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل هالتعامل، سبحان الله، لا كان يتعامل أحسن التعامل، حتى أسرى المسلمين في معركة أحد كفار بين أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى أسراكم. يقول مصعب بن عمير فكان يؤتى إلينا بالخبز اليابس والتمر والماء، طعام لنا وللأسرى في نفس الوقت، التموين لنا ولهم نفس النوع. يقول فكنا نعطيهم التمر ونأكل الخبز اليابس إكراما لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إليه. نسمع عبد العزيز بعدين نرجع لك. هذا يدل على أنه سماحة الدين الإسلامي، وأنه في الغزوات هو من أجل الدعوة إلى الله وسماحة الدين الإسلامي، وليس أنه مطامع في المال أو في الأرض زي ما يصير في العكس مع المسلمين. أحسن. يعني قصدك عبد العزيز أن الغاية أصلا من الحرب في الإسلام ليست تكثير الغنائم عندنا أو الاستيلاء على النفط مثل ما فعلت أمريكا في العراق. بالضبط. أمريكا ليش جاي العراق يعني تبغى تقتل جنودها لو لم تكن العراق؟ يعني ليش ما أمريكا هجمت على الصومال مثلا الآن وحلت المشاكل اللي ما في الصومال؟ الصومال إيش تستخدمها؟ تأخذ منها بترول ولا غاز ولا ما فيها شيء يعني يحرص عليه، وبالتالي خلهم يموتون يعني إيش دخلنا فيهم؟ وأيضا لأن الصومال من قديم لما دخل الأمريكان قتل فيها الأمريكان وسحبوهم الصوماليون الأبطال، سحبوا الأمريكان على التراب. حتى يعني نشرت الصور وانسحبت أمريكا من الصور، ترى الصومال أبطال ورجال ما هم لعب، لكن يحرص الكفار على غزو البلدان لأجل أن يستفيدوا مما فيها من أموال. شوف الآن في فصلهم لجنوب السودان عن شماله لما فيه من ثروات، فأنا أعني بهذا أن الإسلام ما يهجم لأجل ثروات البلد، بدليل أنه إذا أسلم أهل البلد أقر أموالهم لأنفسهم، قال ما نأخذ منكم شيئا، لكن إذا بقوا على كفرهم يأخذوا منهم ما يسمى بالخراج، يعني قريب من الجزية. سبحان الله. لو تأمل اليهود والنصارى في عظم القرآن وهو المنزم عند رب العالمين، لوجدوا أنه يعني يوصي بالإسلام وأنه خاتم الأديان وأنه هو الصحيح، ومع هذا يعترف بوجود اليهود والنصارى ويعترف ويوصي عليهم بأن نتعامل معهم بتعامل حسن، وأسماهم أهل الكتاب، وأن أكل مما يأكلون، يعني ما أوصى بقتلهم ولا أوصى بتعذيبهم مثل ما يفعلونهم الآن مع المسلمين. أحسن. يعني نوع من التعايش معهم. صح. إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعايش معهم تعايش، إنما الذي أعني أنا أنه لا يقال بأن الإسلام هو دين إنما يتشوق إلى الدماء وإلى الحرب وأنه يلزم الناس بالدخول في الإسلام. لا، لو جاء بلد وقال إحنا لا تقاتلون يا مسلمين لكن تريدون تدخلون يعني تدعون الناس إلى الإسلام، طبعا تبنون المساجد، تمكنون للدعوة، ما عندنا مشكلة، لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما تقولون للناس أسلموا غصب. صح. هذا ما تدخل عليهم بالسيف وتقاتلهم. صحيح. لكن لو قال لك لا ما نسمح لكم تدخلون بالإسلام، ولا مثل ما فعل هرقل لما جاء لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسولا وقتل الرسول الذي جاء إليه، هذا معناه أنك فضلا عن أنك تمنعه من دخول الإسلام ودعوة الناس المساكين اللي أنت تحكمهم وتمنعهم من دخول الإسلام، أنت أيضا تقتل الرسول الذي جاءك يدعوك إلى الإسلام، وبالتالي هذا يستحق القتال. أهل العلم بالمناسبة يا شباب قسموا الكفار إلى أقسام، قالوا القسم الأول من الكفار يسمون أهل عهد، وهؤلاء مثل أهل الذمة، أهل الذمة الذي كانوا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن مثلا في مصر مثلا يحكمها حكومة إسلامية لكن عندهم أقباط. طيب هؤلاء الأقباط يعتبرون أهل ذمة لأنهم أهل بلد أصليون وبقوا على دينهم، فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن التعامل معهم، وقال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل الحسن مع أهل الذمة، واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل ذمة. وعمر رضي الله عنه لما مر يوما وإذا رجل كبير يهودي في المدينة يسأل الناس فقال له عمر: أما عندك مال؟ قال له: والله أنا فقير، وبالتالي أنا مضطر أني أشحت من الناس. فقال عمر: أصرفوا له من بيت المال. يصرفوا له راتب من أموال المسلمين. لاحظ، يعني المسلمون يدفعون زكواتهم لبيت المال، ويقول أعطوها اليهودي اللي يقول عزير ابن الله ويد الله مغلولة، أعطوه من بيت المال عدلا معه، لأنه من أهل الذمة، ساكن عندنا في البلد، له حق المواطنة عندنا. هذا نوع من الكفار. النوع الثاني قالوا هم المستأمنون، اللي يدخل ويعطى الأمان، اللي جاي يشتغل عندنا. أحسن، جاي يشتغل عندنا، هذا مستأمن. جاء وقال: صحيح أنا بلدي محاربة لكم، لكن أنا تاجر، أبأتي أستأمنكم شهر، أبيع بضاعتي وأطلع. هؤلاء هم المستأمنون. النوع الثالث هم أهل الصلح والهدنة، المعاهد. يعني مثلا وقع بيننا وبين قوم مثلا حرب، وبعدين طلبوا مثلا أن ندخل نحن وإياهم في صلح، هدنة مثلا، معاهدة لمدة سنة، سنتين، ثلاث، أربع. فهؤلاء ليسوا كفارا محاربين ليصح أني أغزوهم بأي لحظة، وأيضا ليسوا أقواما مسلمين بحيث أنني أتعامل معهم كما أتعامل مع المسلمين. إنما هؤلاء اسمهم المعاهدون، بيننا وبينكم عهد ألا نقاتلكم ولا تقاتلون. هذا نوع أيضا من الكفار. هناك أنواع أخرى من الكفار، وهم الذين لا عهد لهم، وهم الكفار المحاربون. صحيح. بيننا وبين بلد حرب، فكلما خرج واحد من المسلمين في، يعني مشى كذا كيلو من بلده ولقيه واحد منهم قتله، أصلا هم يتصيدون علينا، فنحن أيضا نتصيد عليهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. صحيح. قريش كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في المدينة يهود أهل ذمة، لكن كانت قريش في مكة بينها وبين المدينة 450 كيلو أو 500 كيلو، لكن هم أهل حرب. كل ما طلع واحد من المسلمين إلى أي مشوار قبض عليه كفار قريش. فصار النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاءت قافلة للكفار من الشام تمر بالمدينة، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يقبض عليها ويأخذ الأموال التي معها. ليش؟ لأن بيننا وبينكم حرب أساسا. صحيح. يعني نحن، أنتم قوم محاربون لنا. وكذلك المرتدون عن الدين. طيب. المرتد عن الدين لو ارتد في نفسه، واحد فرضا الله يعافينا وإياكم ارتد عن الدين وقال أنا خلاص أنا ما أريد الإسلام، وأنا يعني ترك الصلاة والصوم وألحد، لكن بينه وبين نفسه دون أن يجهر بذلك ويقول أنا ترى أنا ملحد أنا كافر، أنا لم يجهر بذلك، هذا لم يأمر الإسلام أن نأتي إليه ونقبض عليه ونقول تعال مرتد واقتله. هذا بينك وبين نفسك، ما حد يعلم، ما حد يعلم به. إنما إذا وصل إلى حد المحاربة بحيث أنه جاهر بذلك وبدأ يشجع الناس على ترك الدين، صار خطر، يعني صار خطر على الإسلام، وكأنه يقول للناس البسطاء، يقول أنا كنت ما أشرب خمر وارتديت وأصبحت أشرب خمر، ها كأنه يقول افعلوا مثلي، أنا كنت ما أزني والآن أنا خلاص أعيش عيشة أخرى تماما أصبحت أفعل ما أشاء من الفواحش، كأنه يقول افعلوا مثلي، أنا كنت كل مرة أخرج زكاة مالي الآن خلاص فلوسي ما أحرك منها شيئا، كأنه يقول افعلوا مثلي. ففي مثل هذا إذا لم يكف شره بهدايته وإيمانه، نأتي نقول تعالى ليش تركت الإسلام؟ تركت الإسلام عندك شبهات، صحيح، عندك شك في الإسلام، نجيبك عليها، عندك كذا، يسجن. فإذا لم يكف إلا بالقتل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، الحديث في السنة. فالمقصود من هذا أني أنا ودي أرسل رسالة بس إلى كل من يسمعنا، وربما يسمعنا أقوام من، يعني أحيانا من أصدقائنا الذين هم غير مسلمين، يعني نحن لنا صداقات في نصارى وهندوس، أحيانا يكون ربما عامل، يكون ربما زميل لك في دراسة، وهو صديقك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده غلام يهودي يشتغل عنده عليه الصلاة والسلام. هل تتوقع النبي عليه الصلاة والسلام كان يظلم هالغلام ولا يضربه؟ ولا أكيد أنه كان يبتسم له ويتلطف معه. فهو عليه الصلاة والسلام يعاملك كما يعامل عليه الصلاة والسلام يعني غيره من الأطفال. اليهودي اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ذهب وأكل، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الجوار جارة، إيه، وصداقة. فكذلك أنت لما يكون لك صديق نصراني، لك صديق مثلا يهودي غير محارب لك، بخلاف ما لما يكون إسرائيلي محارب ونحو ذلك، إقامة الصداقة معهم ما فيها بأس. أنا أريد أرسل رسالة إليهم، أعلم ربما بعضهم يتابع حلقتنا سواء يعني من خلال الفضائيات أو من خلال الإنترنت بعد ذلك، يعني إلى أن الإسلام لا يتشوف إلى القتال، لا يتشوف إلى الحرب، إنما الإسلام يتشوف ويتشوق إلى نشر الدين، نشر التوحيد، يعني كسر الحواجز التي تحول بين الناس وبين التوحيد والدين. إذا وجد حاجز الإسلام يكسره، لكن لا يبدأ الإسلام بكسر الحاجز إذا هو غير موجود. هاي عبد العزيز. رأيك بمن يقول أن الإسلام انتشر بالسيف؟ وطبعا عبارة الإسلام انتشر بالسيف أو لم ينتشر بالسيف هي عبارة مجملة. فالإسلام انتشر بالسيف وانتشر بغيره. بغير السيف. إيه فلو قلنا أن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف. مطلقا. إيه مطلقا لقيل لك طيب أجل أو لو قال أحد لنا أن الإسلام انتشر بالسيف فقط إذا نقول له البلدان التي انتشر فيها بالسيف. لما رفع عنها السيف لماذا لم تعد إلى دينها الأول؟ صحيح. هذا الشيء. الشيء الثاني أكثر البلدان التي أسلم فيها يعني أكبر بلد إسلامي اليوم الشرق أندونيسيا. أندونيسيا فيها قريب من 300 مليون، ومع ذلك الإسلام دخل عن طريق التجارة والدعوة، ما دخل عن طريق السيف في الصين وغيرها. هيا. بعضهم الآن يتساءل يقول إيش سبب حرص المسلم على دعوة هذا ومثلا محاربته عشان يدخل في الإسلام. هو لو يعلم حقيقة انك انت قاعد تبغى تنقذ من الشرك اللي هو فيه عشان يدخل الجنة، انا في النهاية بقول والله انا مسلم والحمد لله، انا ضامن مثلا ان شاء الله اني بدخل الجنة، وانت لو ابغاها بنذالة يعني بقول سلامتك انت تروح النار بكيفك، لكن انا حريص عليك انك انت تدخل معي وتصير انت في راحة وفي نعمة حتى تدخل الجنة في يوم القيامة. وترى احمد انت لما في الحقيقة يعني تدعوه الى الاسلام انت لا تدعوه الى ترك دينه والدخول في دين آخر، أن تدعوه إلى الرجوع إلى الدائرة التي خرج منها هو أصلا، لأن الله تعالى قال عن الإسلام والتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنت لما تقول له ادخل في الإسلام أنت في الحقيقة تقول ارجع إلى العبودية التي خلقت لها، ارجع إلى أصلك. هذا مثل شايب عندنا شيب لحيته أصبحت بيضاء وبدأ يصبغها بأسود، فأقول له أنا يا أبو فلان تغير خلق الله؟ فقال يا شيخ أنا أرجعها لخلق الله. يا سلام. يلا خلقها سودة فأنا أرجعها. هذه ملحين هذه. هذه حيلة يعني. لكن أنا أعني أنه يعني لما تقول له ادخل في الإسلام فأنت في الحقيقة تطالب أن يرجع إلى الدين الذي خلق له، لكن أبواك هم اللذان هوداك ونصرك. ودي أسمع سؤال. بس ودي أقول الشيخ وثيقة عمر الخطاب لما دخل فتح بيت المقدس ينبغي لكل شخص أن يقرأها لكي يعرف ويترجمها أيضا حتى يعرف كيف يتعامل مع غير المسلمين. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم أنتم أيضا أيها الأحبة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأنا أوجه حقيقة إخوتي وأخواتي الذين لهم يعني نشاط في الدعوة من خلال الإنترنت أو من خلال غيره أيضا إلى أن يحاولوا أن يتقنوا الرد على الشبهات التي تثار على الإسلام، وأن لا يدخلوا في يعني شبهة أو حوار إلا هو قد ملأوا أيديهم فعلا من النقاش فيه. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربنا إن الجميع. Thank you.